أهل الجنة أيها المؤمنون ليس في الجنة جوع ولا عطش، ومع ذلك يأكلون ويشربون، ولا يأكلون ليسدوا جوعا، ولا يشربون ليرووا ظمأ، وإنما نعيم متتابع وفضل من الله جل وعلا وإحسان. وليس في الجنة تكليف، قال الله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا الذكر من التسبيح والحمد يلهمونه إلهاما كما يلهم أحدنا النفس اليوم في حياته ما دام حيا. أهل الجنة أيها المؤمنون يتزاورون ويتذاكرون مجالسهم في الدنيا، جعلني الله وإياكم ممن يذكر هذا المجلس يوم القيامة. يتذاكرون مجالسهم في الدنيا كما بين أهل النار خصومة ومحاجة، فإن الله ذكر أهل النار وذكر خصومتهم ومحاجتهم، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذتموهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يكون بين أهل الجنة لقاءات وتزاور، قال الله جل وعلا عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ومن كان له قرين في الدنيا يحاول أن يغويه من أهل الكفر أو الفسق ويضله، ثم يمن الله عليه بالثبات على الهداية، يتذكر وهو في الجنة ذلك القرين، قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة: إنه كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ويطلع ذلك المؤمن على أهل النار، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فيراه في سواء الجحيم. فلما يراه على تلك الحال يتذكر نعمة الله جل وعلا عليه من الثبات على الهداية، قال الله جل وعلا بعدها: لمثل هذا فليعمل العاملون. وما زلنا وإياكم في دار عمل، وما زالت أرواحنا في أجسادنا، وهذه بعض مما ذكره الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله من جنات النعيم. فنسأل الله الذي رزقنا الإسلام من غير أن نسأله أن لا يحرمنا الجنة وقد سألناه إياها.